وأولى هذين القولين بتأويل الآية القول الذي قاله قتادة والربيع بن أنس أن يكون عنا بقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب اليهود والنصارى، لأن الآيات قبلها مضت بتوبيخهم ولومهم والخبر عنهم وعما أعد لهم من أليم العذاب، وهذه في سياق ما قبلها، فتأويلها إذ كان الأمر كذلك ليس البر أيها اليهود والنصارى أن يولي بعضكم وجهه قبل المشرق وبعضكم قبل المغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة الآية. فإن قال قائل وكيف قيل ولكن البر من آمن بالله وقد علمت أن البر فعل؟ قبل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، كما تلاحظون في القولين هو خلاف في من وجه إليه الخطاب، ثم يختلف بناء عليه والمعنى. فالأول على أن المخاطب بذلك هم أهل الإسلام الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه، وكان هذا الخطاب موجه لهم لأنهم كانوا في مكة ليس عندهم إلا فرض الصلاة وشيء مما فرض عليهم في أموالهم غير محدود بقيمة، بناء على أن أيضا الزكاة كانت أيضا في مكة لكن بدون، بمعنى أنه من قدم درهما على أنه نية زكاة فإنه قد أدى الزكاة، ومن قدم أكثر فقد أدى الزكاة، ثم فرضت المقادير في المدينة. وكانوا يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، كان وراد بها الصلاة مثل ما ذكر ابن عباس وغيره، ولكن البر أيضا الأعمال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، كانه من باب الاستدراك والتنبيه على أن أعمال البر شاملة للصلاة ولغيرها. وهذا قول ابن عباس من طريق العوفيين ومجاهد، وكذلك ابن عباس من طريق ابن جريج، وكذلك قول الضحاك. في رواية ابن جريج عن ابن عباس قال هذه الآية نزلت بالمدينة، هل معنى قوله نزلت بالمدينة يريد بعد الهجرة أو يريد التنبيه على مكان النزول ثم يتضمن ذلك الزمان؟ قد يشيرون إلى المكان ويتضمن الزمان. أي نعم، فهذه يعني تحديد المكان مقصود لذاته ويتضمن الزمان، لأنه قال نزلت بالمدينة، وقطعا نحن نعلم أنه ليس هناك قرآن نزل بالمدينة إلا بعد مهاجره صلى الله عليه وسلم. وطبعا قول ابن عباس نزلت بالمدينة كان يريد أن ينبه على أن الفرائض التي زيدت كانت في المدينة، الفرائض التي زيدت كانت في المدينة، ولهذا قال يعني الصلاة، يقول ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك. ثم ذكر قول مجاهد، طبعا أيضا قول مجاهد أشار إلى أيضا مسألة مهمة، وهي الإشارة إلى عمل القلب، إشارة إلى عمل القلب، لأنه قال من آمن بالله إلى آخره، وهذا يشمل عمل القلب الذي هو الإيمان، الذي هو الإيمان. رواية الضحاك ابن مزاحم أيضا أشار إلى هذا اللي هو معنى التحول من مكة المدينة ثم أنها بعد أن نزلت الفرائض. فإذا القول الأول يرى أن المخاطب بهذا القول هم المؤمنون، وأن المراد في هذا القول تنبيههم على أن أعمال البر كثيرة وليست الصلاة فقط كما كانت في مكة. وأشار مجاهد أيضا إضافة إلى أن الأمر ما وقر في القلب، يعني ما وقر في القلب. هذا الآن القول الأول. القول الثاني جعل المخاطب بذلك اليهود والنصارى، اليهود والنصارى فيكون الخطاب موجه لهم. كان يقول يعني يا أهل الكتاب ليس البراء أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وهنا يبين لنا لماذا حدد المشرق والمغرب بناء على القول بأن قبلة اليهود للمشرق للمغرب وقبلة النصارى للمشرق. قبلة اليهود للمغرب وقبلة النصارى للمشرق. ومضى هذا القول عند قتادة وأيضا عند الربيع بن أنس. قتادة ذكر في الرواية التي من طريق سعيد أنه قال ذكر لنا أن رجلا سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن البر فأنزل الله هذه الآية. وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دعا الرجل فتلى عليه قال وكان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم مات على ذلك يرجى له ويطمع له في خير. فأنزل الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وكانت اليهود توجهت قبل المغرب والنصارى قبل المشرق إلى آخر ما ذكر. الحقيقة أن هذا القول يعني كأنه فيه جمع بين إيش؟ بين القولين. يعني قول قتادة هذا في إشارة إلى القول الأول والقول الثاني الذي ذكره الطبري وجعله قولا مستقلا. يعني جعله قولا مستقلا لأنه قال ذكر لنا أن رجلا سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن البر فأنزل الله هذه الآية. فهل يمكن أن يكون الذي سأل من المسلمين وتكون الآية تقصد اليهود والنصارى لأن نتكلم الآن عن المقصود أولا أو أن المقصود أولا هم أهل الإسلام ثم يجوز أن تحمل على النصارى لكن المحمل على النصارى واليهود سيختلف في المراد ب أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. لأنه الآن في الأول يعني في الأول كما نعلم بعد أن حدد القبلة وبينها أن القبلة تكون إلى الكعبة لكن كما تعلمون أنه قد يقع أن الإنسان في بعض الأحوال يصلي فلا يدري أين صلى فيقع عنده إيش هذا الإشكال. فكانوا كأنه يجيب عن هذا السؤال أنه لو وقع مثل هذا فليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يعني كانوا يقول المقصود هو الاتجاه للقبلة فإذا كان اجتهاد فلا إشكال في هذا. لكن هذا لم يشير إليه أحد من هؤلاء الكرام ولا يلتفت إليه الآن على الأقل لأن الآن الخطاب هم وجهوه إما أن يكون إلى أهل الإسلام وإما أن يكون إلى أهل الكتاب وتختلف محامل المشرق والمغرب بناء على هذين القولين. طبعا الإمام بعد أن ذكر هذين القولين اختار القول الثاني معتمدا على ماذا؟ يعني ما هي أدلته أو مستنداته في الترجيح؟ أول مستند عنده قال لأن الآيات قبلها مضت بتوبيخهم ولومهم والخبر عنهم وعنهم وعما أعد لهم من أليم العذاب. وهذه في سياق ما قبلها يعني جعل الحجة عنده إيش؟ السياق. يعني جعل الحجة عنده السياق. قال فتأويلها إذ كان الأمر كذلك ليس البر أيها اليهود والنصارى أن يولي بعضكم وجهه قبل المشرق وبعضكم قبل المغرب إلى آخر ما ذكر. فليس عنده حجة في هذا من جهة الاستدلال إلا السياق. طيب يبقى عندنا كما قلت لكم قبل قليل أنه هل يمكن أن يجتمع القولان في آن واحد أو أن نقول إنه بالفعل هذا خلاف حقيقي ويلزم منه ماذا؟ الترجيح. خلاف حقيقي ويلزم منه الترجيح. أو أن نقول إن أحد القولين هو المراد بالآية أولا والثاني يصح استدلالا. يصح إيش؟ استدلالا يعني تنزيلا عليه وليس أنه هو القول المراد. بمعنى أن نفرق بين المعنى المراد أولا وبين أن ينزل القول أن تنزل الآية على قول آخر أو على حدث آخر. فإذا كان من باب تنزيل الآية على حدث آخر فالأمر فيه سعة، لكن إذا قلنا لا أن نبحث عن المراد فسيكون هناك خلاف حقيقي، خلاف في المخاطب وخلاف في مدلول قبل المشرق والمغرب. طيب، هنا أيضا مسألة ترد وسبقا ذكرناها، أن الطبري رحمه الله تعالى لما رجح في هذه الآية ذهب إلى دلالة السياق ولم يعتمد على وجود تفسير صحابي في هذه الآية يذهب إلى أن المراد بالمشرق والمغرب اللي هو جهة المشرق والمغرب، وأن المخاطب بها أهل الإيمان، يعني المخاطب بها أهل الإيمان، يعني كانوا قال أو كأنه ترك يعني هذه الرواية التي ذكرها ابن عباس، مع أننا نحن الآن في طريقة التعامل في ترتيب الأقاويل نقدم إيش؟ قول الصحابي ثم قول التابعي، وهنا الآن الطبري وليست أول مرة يقدم قول التابعي على قول الصحابي، فهذا يحتاج إلى نظر، يعني ما هو سبب وما هي علة ترك قول الصحابي وتقديم قول التابعي. طبعا أن السياق ليس حجة على قول الصحابي، أن الصحابي يعرف السياق، فلو كان السياق كما قال وما تركه لأنه يرى أن السياق ليس في هذا المدلول الذي ذكره أصحاب القول الثاني. بمعنى ننتبه إلى مسألة مهمة، وهي أنه حينما يحتج على الإمام بهذا أن نقول له أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا يمكن أن يكون غافل عن السياق، لا يمكن أن يكون غافل عن السياق، هو الآن يقول نزلت بالمدينة، يعني مستحضر الآن الآيات، فهذا دليل على أنه يرى أن الآية أصل ليست في اليهود والنصارى، هي يعني ليست في اليهود والنصارى، وإنما هي في أهل الإسلام، فلماذا لا يقدم قوله لأنه صحابي وقول الصحابي حجة ومقدم. الذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم أن هذه الروايات التي يريدها الإمام عن التابعين وعن أتباع التابعين كأن فيها رائحة النقل عن صحابي، وإن لم ينص هؤلاء عليها، يعني وإن لم ينص هؤلاء عليها. خذ مثال رواية قتادة، لما قال قتادة ذكر لنا أن رجلا سأل النبي الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وهذه الرواية فيما ذكره هي توافق قول ابن عباس. كذلك ما رواه قبل عن الضحاك، آسف، عن ابن جريج عن ابن عباس، وهي في القول الأول، فكأن ابن جريج ينقل عن ابن عباس كثيرا فيصرح أحيانا وقد لا يصرح في أحيان أخرى. ولو رجعنا إلى قول قتادة فهناك، فالترمذي رحمه الله تعالى في أول كتاب التفسير لما ذكر على باب النهي على القول على الله بغير علم أورد قولا لقتادة أنه قال ما من آية إلا وسمعت فيها، يعني كان يقول أنني لا أقول برأيي إنما أقول إيش ما سمعت، لكنه لا ينص على ممن سمع. ولهذا أقول أن القاعدة الكلية في هذا أن تفسير التابعين وأتباع التابعين هو وعاء لتفسير الصحابة ما لم يدل الدليل على أنه باجتهاد من التابعي أو تابع التابعي، يعني ما لم يدل الدليل على أنه اجتهاد من التابعي أو من تابع التابعي. فإن قلت ما الحجة في هذا، وهذا طبعا مطلب لابد منه، يعني ما هي الحجة، فأقول إنه باستقراء الأقاويل والموازنة بينها نجد أن كثيرا من أقوال التابعين وأتباع التابعين هي أقوال للصحابة، لكنهم لا يذكرون إيش الصحابي، يعني لا يذكرون الصحابي. فإذا أخذنا بهذا الاعتبار فلا يقع هناك عندنا إشكال في كون قدم هذا القول على قول ابن عباس، لأن نقول لا يزال الأمر فيه هذا الاحتمال في أن يكون هؤلاء قد سمعوا هذا القول من الصحابة، وإلا الواضح والظاهر من طريقة تعامل الطبري وتقديم قول الصحابي. أما فيما يتعلق بالمشاهدة والأحوال فإنه يقدم قول الصحابي فيما يتعلق بماذا؟ بالمشاهدة. ليه؟ لأن المشاهدة مرتبطة بالصحابي وليست مرتبطة بماذا؟ بالتابعي. أو ما يتعلق مثل هذا، مثل وسبق أن ذكرناه كثيرا موقفه من تفسير قول الله سبحانه وتعالى وشاهد بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم. في السياق كما يقول الطبري السياق يعضد قول الشعبي ومسروق، يعني اللي هو أولى الأقوال بتأويل الآية ما قاله مسروق والشعبي، وهذا كلام صحيح، لكن استدرك قال غير أن العالمين بمعاني ما أنزل الله في كتابه، ثم ذكر هذا الاستدراك ليبين أن الذي جعله يترك قول مسروق والشعبي مع أن السياق يعضده هو قول هؤلاء الذين هم أعلم بمعاني ما أنزل وفيما أنزل. وذكر ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن سلام نفسه وثلاثة من الصحابة قالوا بأن الآية نزلت في عبد الله ابن سلام. فإذا في مثل هذه المواقف يجب أن ننتبه لطريقة تعامل الإمام رحمه الله تعالى مع الأقوال. فإذا كانت مسألة بالاجتهاد فكأنه يرى أن هذا الوعاء كله متساو، بناء على فكرة ذكرت لكم أن ما يذكر عن التابعين أو اتباع التابعين فإن جله يكون مأخوذا عن الصحابة وإن لم ينص عليه. والدليل على هذا هي قضية ماذا؟ الموازنة. لكن ظهر لنا أنه والله بالفعل باجتهاد خاص هذه مسألة الأمر فيها آخر. هذا الذي يظهر فيما يتعلق بهذا والله أعلم. يعني نفهم هذا أنه الإمام هنا عالج القولين على السواء من ناحية منطلقها أنها عن صحابة وعول على السياق، يعني قرينة الترجيع عنده فقط السياق. طيب شيخنا يعني ألا يقال أنه في القول الذي اختاره يعني فيه اللي هو إرسال المرسل من عند قتادة أنه ذكر لنا، ألا يقال أنه هذا أصلا هو عامل ترجيحي كذلك وإن لم يذكره؟ لكنه ما نص عليه، هي الإشكالية أنه لم ينص عليه. لو نص عليه لكان مقويا، وهذا يدل على أنه لم يعتمد هذا المرسل. لكن يمكن يقال أنه بما أنه لم ينص على ذلك فهو يعني عول على السياق مجردا دون النظر إلى يعني منطلق أو من قال بهذا القول. إيه نعم نعم، لكنه لماذا ترك لقول الصحابي مع أنه واضح قول صحابي فيه ونص في هذا؟ للفكرة ذكرتها لك أنه يحتمل أن أيضا هذه الأقوال هي من أقاويل الصحابة، وتحتاج حقيقة إلى جمع وتأمل. لأنه أذكر وأنا أكتب في تفسير جزء عمّة وقفت على أمثلة كنت أرصدها وأنبع على أنه قدم قول التابعي، قدم قول التابعين باب يعني التنبيه. ثم ظهر لي فيما بعد يعني بسنوات هذه العلة، وأرجو أن تكون صائبة، وهي أن القضية في تفسير التابعي وتابع التابعي، يعني من يرجع إلى إلى إلى إلى تراجمهم ويقرأ في في في فيهم في أقاويلهم ما يحكون عن أنفسهم لا يشك أن هؤلاء كانوا ينقلون عن الصحابة ويتحرجون من القول بغير علم أو بمنطلق هكذا. الشعبي ومسروق وقتادة مجموعة من هؤلاء يتوقفون في هذا وكأنهم وعاء لما يسمعونه من الصحابة، لكنهم إذا جاءوا يقولون بالتفسير ما يلتزمون قال فلان قال فلان. يعني على هذا ممكن أن نقول أن الإمام الطبري يتعامل مع أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم على السواء. هذا الذي يظهر فيما يتعلق بالاجتهاد، أما ما يتعلق بالمشاهدة فالأصل عنده قول الصحابي. هل ممكن نقول أن هذا مضطرد عنده فيما يبدو ذلك تقريبا؟ يعني لا يبعد أن يكون مضطردا، يعني لا يبعد أن يكون مضطردا. نعم سلمان. مسألة استقبال يهود المشرق والمغرب من باب الفقه التاريخي، هل هذا هل هناك منظور من السلف يلمح إلى مشاهدتهم لمعابدهم أو أنه نقل عنهم هكذا؟ والله هل طبعا السؤال أنه هل يعني السلف يعني عندهم مشاهدة لقبلة اليهود والنصارى أو هو منقول عنهم؟ الحقيقة وقفت عند هذه ولكن لم أصل إلى شيء إلى الآن، يعني لم أصل إلى شيء أنه هل بالفعل ما يزال إلى اليوم هذا موجود في كتبهم أنهم يتجهون قبل المشرق قبل المغرب، يعني طبعا اليهود قبل المغرب والنصارى قبل إيش؟ المشرق. ثم أيضا لما يكون قبل المغرب وقبل المشرق معناه أنه سيكون في أي مكان كانوا، معناه في أي مكان كانوا سيتجهون قبل المشرق. وطبعا تذكرون إذا ما كنت واهم مر علينا لماذا يتجه النصارى قبل المشرق ولا لا؟ أنه كانوا قالوا إيش؟ أنه ولادة عيسى، لما ولد عيسى جاء ناس من قبل المشرق وأبشروا بولادته، فما أذكر واحد من السلف كان أشار إلى هذا، لكن الله أعلم. عموما يحتاج إلى بحث، نعم، وأنه مرتبط بالآية وصحة حمل الآية على هذا المعنى. وأنا لما قال الإمام تذكرت المشهورة آية صوفية، هي تقريبا باتجاه الشرق، اليوم لما دخلتها كانت تقريبا باتجاه الشرق ليست تماما، نعم، الشرق المنضبط الذي نعرفه. جميل. لكن عادة هل هذا مضطرد في بقية معابدهم؟ والله ممكن يرجع عليها، أتوقع لو واحد بحث يجد. يعني إذا كانت آية صوفية كما تقول باتجاه الشرق إلى حد ما، فقد يكون هذا أصلا ثابتا عندهم، أمره يسير يعني يمكن يسأل عنه. لكن مشكلة أن النصارى ليسوا على وجه واحد، حتى ما أتوقع يكون عندهم خلاف في قبلتهم، كما أن اليهود كذلك، يهود السامرة يتجهون إلى جبل الظاهر اسمه جرزليم أو كذا، جبل في هناك، طبعا عددهم الآن قليل جدا جدا جدا، وعندهم توراة خاصة بهم هي الأسفار الخمسة فقط، ما عدا لا يؤمنون به، ويتجهون إلى هذا الجبل إلى اليوم، هم موجودون اليوم. فلا يبعد أن يكون عندهم يعني طوائف ويكون عندهم خلاف في مثل هذه الأمور. نعم. الآية التي بعدها تنتقل للحديث عن الأمور. نعم. ألا يمنع ذلك السياق؟ يعني ألا يحد من ذلك موضوع السياق؟ بلى، قد يكون احنا من نفس القضية انه ممكن ان نقول ان السياق انقطع وبدأ بأهل الإيمان، لا مانع من ذلك، لأنه الآن الآيات اللي قبلها، لأنه نتكلم عن ما قبلها، قال وهذا في سياق ما قبلها، لأنه ردها إلى ما قبلها، فلا مانع أن يكون هنا بداية انقطاع للسياق وحديث عن أهل الإيمان. هنا قبلة اليهود والنصارى أصلا ليست مشروعة في دينهم، وإنما هم استحسنوها، ولذلك نفاه الله سبحانه وتعالى أن ينافقون من البر فلا يعلق بذلك. قول ابن عاشور أنه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، خطاب لليهود والنصارى، وأن اليهود والنصارى هم الذين اخترعوا قبلتهم ليست من شرع الله، فيعني نفى هذا لكي لا يعيروا المسلمين بها. يعني ما أتوقع أن فيه إشكال، لأنه إذا كانت من عندهم اجتهدوا فيها والله سبحانه وتعالى لم ينهم عن هذا، فتبقى على أنها جزء من شرعهم، ما فيها أشكال. لكنه ملحظ لطيف، ويبقى أنه حتى سواء قلنا أنه يجتهدوا أو لم يجتهدوا، في النهاية أنه ثابت أنهم يتجهون إلى هذه الجهة. طبعا ذكر القول ذكر أنه وأما الجهة فقال ذكر المشرق والمغرب اقتصارا على أن أشهر الجهات المشرق والمغرب. إذا قال اقتصارا على أشهر الجهات كأنه يرى أن المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب أو الشمال الجنوب الشمال الشرقي إلى آخره، يعني كل الجهات مع فرد تفريعاتها، والذي يظهر ليس هذا المراد، يعني المشرق والمغرب واضح أنه مراد هذا وهذا دون غيرهما. نعم تفضل شيخ. قال فإن قال قائل وكيف قيل ولكن البر من آمن بالله وقد علمت أن البر فعل ومن اسم، فكيف يكون الفعل هو الإنسان؟ قيل إن معنى ذلك على غير ما توهمته، وإنما معناه ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر، فوضع من موضع الفعل اكتفاء بدلالته ودلالة صلته التي هي له صفة من الفعل المحذوف، كما تفعله العرب فتضع الأسماء مواضع أفعالها التي هي بها مشهورة، فتقول الجود حاتم والشجاعة عنترة، ومعناها الجود جود حاتم والشجاعة شجاعة عنترة، فتستغني بذكر حاتم إذ كان معروفا بالجود من إعادة ذكر الجود بعد الذي قد ذكرته فتضعه موضع جوده لدلالة الكلام على ما حذفته استغناء بما ذكرته عما لم تذكره، كما قيل واسأل القرية التي كنا فيها والمعنى أهل القرية، وكما قال الشاعر وهو ذو الخرق الطهوي الطهاوي حسبت بغام راحلتي عناقا وما هي ويب غيرك بالعناق، يريد بغام عناق أو صوت، كما تقول حسبت أو حسبت صياحي أخاك، يعني به حسبت صياحي صياح أخاك. وقد يجوز أن يكون معنى الكلام أحسن الله عليكم حسبت صياحي صياح أخيك، وقد يجوز أن يكون معنى الكلام ولكن البار من آمن بالله، فيكون البر مصدرا وضع موضع الاسم. طيب كما سبق في منهجية الطبري أنه بعد ما ينتهي من المعنى يعني يتحول إلى بعض المسائل العلمية متنوعة، يعني قد تكون يعني مسألة مرتبطة بالاعتقاد، مسألة فقهية، مسألة نحوية إلى آخره. واضح هنا في كلامه أنه بعد أن انتهى من المعنى اتجه إلى هذه المسألة النحوية، ولم يبين من خلال ما ذكره علاقتها بالقولين اللذين ذكرهما، مما يشعر أنها مسألة علمية، لأنه فصلها قال فإن قال قائل. فهذا أيضا يلحظ في منهج الإمام رحمه الله تعالى وعنايته بالمعنى، وأن عنايته بالمعنى هي الأصل، لكن لا يعني أنه يغفل المسائل الأخرى، لكن له طريقة ومنهج في ذكر هذه القضايا، أنه بعد ما ينتهي من تحليل المعنى واختيار الراجح يذكر هذه المسائل. الآن القول أو هذا القائل طبعا اللي هو يقول فإن قال قائل قد علمت أن البر فعل، طبعا معنى فعل إيش؟ يعني مصدر، وهذه أحد مصطلحات الكوفيين، أحد مصطلحات الكوفيين يسمون الفعل مصدرا، يسمون الفعل آسف يسمون المصدر فعلا، معذرة، يسمون المصدر فعلا، تمام. ومن اسم، فكيف يكون الفعل هو الإنسان اللي هو المصدر؟ أجاب عن هذا بجوابين موجودة في كتب معاني القرآن، يعني لو رجعتم إلى كتاب معاني القرآن للفرق، كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر المثنى، موجود فيها هذا الكلام الذي نقله. طبعا القول الأول الذي ذكره موجود في كتاب الفراء، ليس بكل هذه التفاصيل، لكن أصل الكلام موجود عند الفراء، والفراء كما تعلمون كوفي، والطبري رحمه الله تعالى أصوله إيش؟ كوفية. فذكر إن معنى ذلك غير ما توهمت، أو إن معناه ولكن البر بر من آمن بالله. يعني لاحظوا الآن لكي نرى الفرق، يعني الأولون الكوفيون قدروا ولكن البر بر من آمن بالله، والبصري اللي قال وقد يجوز أن يكون معنى الكلام هذا أبو عبيدة معمر بن المثنى، هذا موجود في كتابي في المجاز، قال ولكن البار من آمن بالله. أيش الفرق بين التقديرين؟ يعني هذا تأويل وهذا تأويل، يعني هو التقدير وفي حقيقة تأويل، فما الفرق بين التأويلين؟ لاحظوا التأويل الأول قال ولكن البر بر من آمن بالله، أين اسم لكن؟ البر وخبر لكن بر، اللي هو إذن أول ماذا؟ أول الخبر، يعني تأول الخبر ولا لا؟ هذا الرأي الكوفي. الرأي البصري تأول في أيهما؟ في الاسم، قال ولكن البار، فجعل التأويل في الاسم، لكن البار من آمن بالله، لأنه يكون من آمن بالله خبر، للاسم هذا، فجعل البر بمعنى البار، يعني جعل البر بمعنى البار، كأنه مصدر وضع موضع الاسم، يعني مصدر وضع موضع الاسم. هذا الخلاف الآن في التوجيه النحوي بين الفريقين والمذهبين. طبعا كون الفعل من مصطلحات الكوفيين لا يعني أنهم لا يستخدمون المصدر، وأنا كشفت في الشاملة في كتاب الفراء عن لفظة مصدر، فكان يستخدم لفظة مصدر، بل إنه استخدم لفظة مصدر في هذه الآية في موطن آخر، يعني بدل ما يعبر عنها بالفعل عبر عنها بماذا؟ بالمصدر. ويعني هذا التحرير الذي ذكرته لكم، كنت يعني اليوم في مكالمة مع أستاذنا اللطيف الظريف الشيخ حسن حفظي حفظه الله، سألت عن هذه لأن استشكلت علي استغلقت، يعني كلمت الشيخ سليمان العيوني فما أجابني، كان مشغول بمحاضرات، بعدين رد علي قلت انتهى الموضوع. فلما كلمت الشيخ حسن وقرأت له كلام الطبري، فما شاء الله يعني ما صاحب النحو يفهم مسألة سريعا، فبين لي هذه هذا الكلام ذكرته لكم الذي لخصته لكم الذي لخصته لكم هو من كلامه، وأرجو أن لا أكون قد أخطأت في نقل كلامه. فقلت له لماذا يستخدم الكوفيون الفعل، فقال لي قد يستخدمون المصدر. قلت إذا أعطني فرصة، فكتبت في الشاملة المصدر في كتاب فرق، قلت استخدمها كثيرا. قلت بل يا شيخ نفس المثال في موطن آخر بدل ما يستخدم الفعل استخدم مصدر. قال خلاص إذن معنى ذلك أنهم يستخدمون الفعل والمصدر معا. قلت يا شيخ أنا كنت ناوي أكتب رواية عنهم، طبعا أمازحه في هذا، فكنت قلت لا أريد أن أكتب عنهم رواية في أنهم يحبون أن يخالفوا البصريين حتى في إيش في المصطلحات. ولما وجدت الفرة في الموطن الآخر ذكر المصدر كنت أريد أن أجعل حكاية وقصة، فذكرت له بعض الكلام فضحك من هذا، وقلت لكن ما دام الأمر كذلك إذا المسألة هي أنه فيها نوع من التسامح، لكنهم يذكرون هذا بمعنى المصدر اللي هو الفعل. وقال لي بأن كلام البصريين أدق في كونه يسمى مصدرا، لأن الفعل قد إيش يشتبه على طالب العلم بأن بالفعل اللي هو الحدث. قال وإنما سموه فعلا لأن فيه شيء من الفعل، يعني المصدر فيه شيء من الفعل فأطلقوا عليه فعلا، لكن عبارة البصريين أبعد من الاشتباه فتكون أدق. يعني هذا من يعني من فوائد الاستشكالات التي وقعت في هذا. طبعا ما ذكره هنا الآن في كون كما قال أن العرب كما تفعل العرب فتضع الأسماء مواضع أفعالها التي هي بها مشهورة، نحو فتقول الجود حاتم والشجاعة عنترة، هي نفس القضية في قضية إيش المصدر. إلى أن قال في كلامه عن واسأل القرية، قال واسأل القرية التي كنا فيها، ويتكلم الآن عن مسألة في لدلالة الكلام على ما حذفته استغناء بما ذكرته عما لم تذكره، تمام؟ كما قيل واسأل القرية التي كنا فيها، المعنى أهل القرية، لأنه هو الآن يرى أن المحذوف ما هو كما قلنا قبل قليل اللي هو الخبر، يعني يرى أن المحذوف الخبر. إذن وقوع الحذف، يعني وقوع الحذف في القرآن للشيء المعروف والمعلوم الذي يدل عليه الكلام واقع وجائز، كان يريد أن يثبت هذا، لا أن قوله واسأل القرية بمعنى ولكن البر إلى آخره، ونتكلم هو عن مسألة إيش الحذف، يعني كمسألة. وكما قلت لكم سابقا أنه يكثر من هذا الموضوع لمسألة الحذف، وأنه بحاجة إلى أن يبحث استقلالا. أتوقع أن الذي سيبحثه سيجد أمثلة كثيرة جدا، لأن نحن مر علينا أمثلة كثيرة في هذا في قضية المحذوف. وذكر أيضا بعد ذلك الشاهد الشعري، قال وقد يجوز أن يكون معنى الكلام. طيب أي المعنيين الآن هو يرجح من جهة اللغة أو من جهة النحو، الأول أو الثاني؟ الأول، لأنه أطال فيه واستفاض ثم لما جاء يعبر عن الثاني قال وقد يجوز، يعني وقد يجوز. فإذا هو في هذا واضح جدا منه، يعني من عباراته من سياقات كلامه أنه اختار المعنى الأول وهو قول الفراء، ويمكن يكون نقول قول اللي هم الكوفيين، والقول الثاني وقول أبي عبيدة، ويمكن يقال أنه قول البصريين. نعم تفضل. هذه المسائل التي تتبع المعاني تمر في أكثر من موضع في قوله فإن قال قائل قال قائل، هل هناك من استقرأ هذه المسائل وربطها بمواضعها لما ذكرها هناك؟ ما أذكر الربط، ما أذكر، يعني أنه الآن طبري كما يقول سلمان الآن يكثر من ذكر هذه المسائل بعد ذكر الأقاويل والانتهاء منها، فهل هناك أحد قام بالربط بين هذه المسائل والأقاويل؟ أنا ما أذكر أن أحد قام بهذا، ومجال بحث، بمعنى أن الطبري ما دام جوز الأمرين معا فهذا دليل على أن هذا الخلاف الوارد عند النحاة ليس له علاقة بماذا؟ بالأقوال، يعني سواء قلنا بالقول الأول أو بالقول الثاني المسألة النحوية باقية. متى تتأثر المسألة النحوية عنده؟ إذا أخلت بإيش؟ أو قصد أثر، تأثرت بالأقوال، يعني إذا أثر فيها القول هنا يختار المعنى النحوي المتوافق مع القول الذي اختاره. وهذا مر علينا في مثال وله أمثلة في تفسيره، ويمكن نقول هذا الأمر يكاد يكون مضطردا عنده في أنه إذا وقع خلاف نحوي له علاقة بالمعنى والمعنى مؤثر فيه فإنه يختار من الأقاويل النحوية ما يتوافق مع القول الذي اختاره، مع القول الذي مع القول الذي اختاره. هذا هو الغالب عليه في هذا، وقد ذكرت يعني أمثلة في بعض كتبي من خلال الطبري، لكن المشكل أنني لم أجد غير الطبري يعتمد هذا الأمر، بل بالعكس وجدت أن بعض النحاة المتأخرين يتوسعون في إيراد المحتملات النحوية، يخرجون أحيانا على أقوال المتقدمين، يقول وعلى قول سيبويه في كذا يكون كذا. وأبو حيان رحمه الله تعالى الذي كان أيضا معتنيا بهذا الجانب، مع أنه رحمه الله تعالى كان من منهجه أن لا يذكر الأعاريب الشاذة إلا للتنبيه عليها، أيضا نجد أن المحتملات عنده كانت كثيرة، مع أنه كتاب تفسير، بخلاف تلميذه السمين الحلبي كان كتابه مرتبطا بالإعراب، فكونه يذكر وجوه الأعاريب، يعني وجوه الأعاريب، فلا إشكال في ذلك لأن المنهج مختلف. أما أبو حيان رحمه تعالى كتابه كتاب تفسير، وهو أيضا نص على أنه لن يذكر من الأعاريب إلا ما له تعلق بالآية وأنه يفك فيها معنى، ومع ذلك توسع فأدخل كثير من الاحتمالات، فهذا لا شك أوقعه فيما كان قد اعترض به على غيره، يعني اعترض به على غيره، فوقع في بعض أيضا ما اعترض به على غيره في ذكر بعض الأعاريب التي فيها إشكال. طبعا مناهج العلماء والكلام عنها كما تعلمون يطول، لكن أيضا من أراد أن يبحث بحث ترقية الآن يعني أرشحه بحث ترقية، لأن ما أعرف خشى ما يكون في أمثلة كثيرة، وهي بناء الإعراب على المعنى عند الطبري، بناء الإعراب على المعنى عند الطبري سيجد أمثلة كثيرة، وإن شاء أن ينص على بناء الإعراب على تفسير السلف عند الطبري أيضا سيجد أمثلة في هذا، على الأقل لو قلنا في تفسير السلف يكون أكثر يعني دائرته أضيق، وأنه يختار من الأعاريب ما يوافق أقوال السلف، وهذا أيضا موجود وله أمثلة. أتوقع أنه يصلح أن يكون يعني بحثا لترقية، لو كان أحد له يعني همة بالنحو سيجد إن شاء الله مثالا لذلك بإذن الله تعالى. طبعا الآية القادمة بتكون أو قصد المقطع القادم طويل، ولعلنا نقف عند هذا يعني لظرفين، ظرف الصوت وظرف ارتباط جاء لي مفاجئا فنقف عنده. أسأل الله أن ينفعنا بهذا الكتاب وبكتابه الكريم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.